دقت قلبك يا امي يا امي تناديني، والموج عبحور الشوق عالشوق بترميني. دقت قلبك يا امي يا امي تناديني، والموج عبحور الشوق عالشوق بترميني. شو بتحلى دنيا بعيوني يا امي، لو لحظة حضنك يا امي تضميني. شو بتحلى دنيا بعيوني يا امي، لو لحظة حضنك يا امي تضميني. ياللي تعبتي كرمالي وسهرتي كتير، ربيتيني بمحبة حتى صرت كبير. ياللي تعبتي كرمالي وسهرتي كتير، ربيتيني بمحبة حتى صرت كبير. كل ما ببوس ايدي برجع طفل صغير، لو يكبر عمري يا عمري تمرق في سنيني. كل ما ببوس ايدي انا برجع طفل صغير، لو يكبر عمري يا عمري تمرق في سنيني. علي يدوم ما يزعل قلبك مني لو بغلط يوم، يا امي انا بدي رضاك علي يدوم، ما يزعل قلبك مني لو بغلط يوم. حتى ان كانت ايامي مليانة، كلمة الله يرضى علي بتهنيني. حتى إن كانت أيامي مليانة هموم، كلمة الله يرضى علي أنا بتهنيني. دقت قلبك يا أمي.